السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات النورانية، ليلة نور الله وروح الله، ليلة القرآن العظيم. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل المساجد في ديارنا الإسلامية من أندونيسيا إلى موريطانيا، إذا أراد الله بهم خيرا خلعوا ثوب الهبوط والسقوط وارتدوا رداء السمو والعلو والكمال، يجتمعون في مسجدهم ما بين صلاة المغرب والعشاء، حيث لا عمل، لا دولاب يدور، ولا مصنع يشتغل، ولا مزرعة، ولا متجر، وقت راحة، ظرف في العالم بأسره للراحة والاستجمام. فأهل السماء والملكوت الأعلى بدل ما يستريحون في المقاهي والملاهي وفي أماكن الضحك واللهو واللعب، يجتمعون في بيوت ربهم يستمطرون رحماته ويتعرضون لنفحاته، يتلون كتابه ويدرسون هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فيؤدون واجب العلم الضروري، إذ طلب العلم واجب فريض على كل مسلم ومسلمة، ولم يتمكنوا منه طوال النهار لانشغالهم بدنياهم، فهذا هو الوقت الملائم والمناسب لطلب العلم الشرعي، ولا يحتاجون إلى قلم ولا إلى قرطاس، فقط إلى أن يستفرغوا قلوبهم وأذهانهم ويتلقوا هذه المعرفة ليلة آية وأخرى حديثة. فلا يزالون يدرسون الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة، حتى يصبح أهل القرية علماء ربانيين، والله العظيم علماء ربانيين، تختفي مظاهر الفسق والباطل والشر، ولم يبق له وجود في قرية مسلمة. أقبل رجال ونساء على الله يجتمعون في بيتي يتعلمون هداه، لم يبق من مظهر الكذب ولا للحسد ولا للعداء ولا للسرقة ولا للفجور ولا للزنا ولا للفسق ولا للتكفير ولا للتضليل، أصبح علماء ربانيين. أسائلكم ونفسي بالله، ما المانع الذي يمنع أمة الإسلام من العودة؟ هل لها طريق سوى هذا الطريق؟ لا والله، ما لها إلا أن تفزع إلى الله إلى أن تلجأ إلى ربها، إلى أن تطرح بين يديه، تتعلم هداه مقبل عليه، يرفعها ولا يضعها، يعزها ولا يذلها، يكرمها ولا يهينها. وقد سبق أن أعز أمة الإسلام وأعلى شأنها وعلقها منارا في الهدى بفضل تلك الأمة التي وهبها الله، كانت هذه الكهرباء وكان هذه الآلات والصناعات. ما المانع أن يجتمع أهل البيت في بيتهم ليلة آية وليلة حديث، لا تدور السنة عليهم إلا وهم علماء ربانيون، يختفي مظاهر الباطل والشر في بيوتهم؟ ما زلت أردد يا أبناء الإسلام، يا رجالات الإيمان، تدخل على بيت المؤمن تجده جالسا بين أطفاله ونسائه وأمامهم فيديو أو تلفاز ويشاهدون الكفار والأخباث والمجرمين، هذا يرقص وهذا يمثل وهذا يضحك بأصواتهم العالية كلمات الكفر والباطل والشر في بيت مسلم، كيف يصح هذا؟ صح لأن البديل معدوم، فهذا هو البديل. اجمع نساءك يا عبد الله وأطفالك من بعد صلاة العشاء، وقرأ معهم آية ورددها وتغنى بها وهم يتغنون، فتصبح نورا في قلوبهم ونورا في أبصارهم، فلا يلتفتون إلى غير نور الله، يتعلمون، يعرفون ما يحب الله وما يكره الله، فيقبلون على محابه ويدبرون ويتنكرون لمكاره، فيصبح البيت كأن كوكب في السماء يضيء بإشراقات الإيمان والعلم. إلى متى ننتظر ماذا؟ أن ينزل عيسى. إذا نزل عيسى أغلق باب التوبة. على كل حال، وهكذا نقول طريق العودة هو هذا. من أراد ولو كان في برلين يعيش أو لندن أن يجمع أهله ويقرأ معهم ليلة آية وليلة حديث، يصبحون علماء ربانيين، لم يحم حولهم الباطل ولا الشياطين. أما التلفاز والفيديو والدش الجديد والأغاني والباطل، قلوب ميتة، فتقبل النفوس على الشهوات والأهواء والأطماع كما هي حال الناس، لا تشكى إلا إلى الله. ما سبب ذلك؟ الإعراض. قدم الشيطان أطباق الذهب فأقبل الناس عليها وهي سم قاتل. وها نحن الليلة مع هذه الآيات الكريمة من سورة الإنسان. أنبه إلى أننا تأخرنا عن الدرس، ورأى الأبناء أننا نترك ما تأخرناه وندرس الآية التي هذه ليلتها، ولا حرج، وإن أحيانا الله سنعود إلى ذلك. وكله نور الله وهداه. يقول تعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هيا نعيد الآيات يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هل تجدون لذة في هذا التغني ولا لا؟ والله ألذ من الحلوى والعسل، أليس هذا كلام الله؟ من أين لنا أن يأتينا كلام رب السماوات والأرض ونتلوه ونردده ونتغنى به لولا إنعام الله وإفضاله وإحسانه إلينا؟ من أين لنا؟ لو أردنا أن نأتي بكلام الله من عند الله نعيش ملايين السنين ما نصل إلى الله، فأصبح كلامه بين أيدينا نتلوه وندده ونتغنى به، كلام يحوي ماذا من العلوم والمعارف، حقائق لو تجتمع البشرية على أن تنتج مثلها والله ما حلقت في هذا السماء ولا عرفت هذا الكمال. صرفونا عن كتاب الله، أبعدونا عن نور الله لنعيش بالظلام، قتلونا إذ أبعدوا عنا روح الله التي لا حياة إلا بها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن الكريم يقرأ على الموتى وأسفاه وحسرته وحزناه، القرآن يقرأ على الموتى ليسددوا ديونهم أو ليقضوا واجباتهم أو ليقوموا الليل أو ماذا يفعلون. لا إله إلا الله، أين عقولنا؟ والله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا أو قال ميتا. والله من أندونيسيا إلى موريتانيا قرون ثلاثة أو أربعة والقرآن لا يقرأ إلا على الموتى، ومن ثم قتلونا. القرآن نور وإلا لا؟ هل تتم هداية عبد بدون نور؟ عبد ماشي في الظلام يهتدي إلى حاجاته؟ الجواب لا، سنة الله تخالف هذا. فقالوا في القرآن اسمعوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فألجموا أمة الإسلام، فما أصبح رجل ولا مرأة يقوى على أن يقول قال الله. اسكت، من أين لك أن تعرف ما قال الله؟ فأقبرونا وأقبروا القرآن معنا. لما ما نتغنى بهذا القرآن؟ تزداد أنوارنا وتعلو وتزكو نفوسنا ونتخلى عن هذه الرذائل والأوساخ الهابطة في دنيانا. مكرة الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. ولكن هل انتبهنا؟ هل صحونا؟ ما زلنا. تجربة عظيمة هذه. إذا رأينا أهل القرى والأحياء في العالم الإسلامي أقبلوا بالفعل على الله واجتمعوا على كتابه وسنة رسول، قلنا طلع الفجر، عدنا وليتغير نظام الحياة كلها. ومع الآية الكريمة يوفون بالنذر. من هؤلاء؟ هذا إخبار وإلا لا؟ من المخبر؟ الله العليم الحكيم. يوفون بالنذر، من هم؟ أبو بكر، فاطمة، علي، عثمان، عيسى، إبراهيم، أنتم، كل من يتصف بهذه الصفات وداخل في سلك هذه الأنوار. منهم من وجد، ومنهم من مضى، ومنهم سياتي. هؤلاء هم أهل الجنة دار الأبرار، إذ تقدم السياق في قول الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذرين. إن الأبرار جمع بر وبار. من هو البار؟ المطيع الصادق في طاعته. قد يطيع وتراه طائعا مذعنا وهو ليس بصادق في قلبه شيء. الأبرار من هم؟ المطيعون لله ورسوله الصادقون في طاعتهم. هؤلاء يخبر الجبار عنهم فيقول إن الأبرار لفي، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. المزاج ما تمزج به وتخلط، تخلط بمادة تسمى الكافور، عندنا نوع منها لا قيمة له في دنيانا. عينا يشرب بها أو منها، بها الماء ينساب لحلاوة وعذوبته كأن الماء هو الذي يشرب. لا إله إلا الله، يشرب بها، ما قال منها، بها، لأن الماء لعذوبته وسلاسته كأنه الذي يشرب نفسه. لا إله إلا الله، يشرب بها يفجرونها تفجيرا. أي كيف عرف العرب أن يوم سيأتي تصبح العمارات الشاهقة وفي كل شقة وفي كل مكان نفجر الأنابيب والمياه؟ الله أكبر، ما كان البشر يحلمون بتفجير المياه. هذا النوع الذي أوروبا كانوا يعيشون على السطل والقربة، يحملون على البغل والحمار. والله العظيم، إذن من ساق البشرية إلى هذا؟ من قادها؟ من فتح أبواب الخير لا الله ليتحقق مصداق كلامه، يفجرونها تفجيرا. الآن في الطابق الأول الثاني العاشر العشرين فجر الماء الأنابيب في كل مكان، كيف الماء يطلع هكذا؟ مستحيل، لابد من قربة، وإلا ماذا يسمى؟ قلة. الآن يفجر تفجيرا الجنة هكذا، يفجرون حيث شاءوا تفجيرا كاملا. هذه العين المسمات ماذا؟ ما ذكر اسمها هنا؟ السلسبيل. إذن ماذا قال؟ مزاجها كفر، عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. من هؤلاء يرحمكم الله؟ من يريد أن يكون منهم؟ قولوا نعم. أبدأ الآن. أولا يوفون بالنذر، انذروا وفوا. أما أن تنذر ولا تفي ويلك، انذر لله، قل لك يا ربي علي الليلة ألا أنام على فراشي، لا أبيتن إلا راكعا ساجدا. يحب هذا الله ولا لا؟ يفرح، يحب لك يا ربي أن أصوم غدا تقربا وتزلفا، لك يا ربي الشهر المقبل نصف راتبي أتصدق به. هذا هو النذر، الوعدة العيدة الصادقة. وإذا نذرت لربك وعدته لا تخلف، انتبه، إلا إذا عجزت واطرحت على الأرض فاستغفر الله واطلب العفو منه وكفر عن يمينك أو عن نذرك. يوفون بالنذر، ذي صفة أولى. هل تعرفون أن العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريطانيا عرب عجم عاشوا قرونا ينذرون للأولياء دون الله؟ سمعتم بهذا ولا لا؟ لك يا سيدي فلان إذا فعل الله بي كذا وكذا أن أذبح لك كذا. دخلوا في الشرك بكاملهم كأن لم يكن قرآن ولا علماء ولا أهل قرآن أبدا. النذر لا يكون إلا مزدوجا، يا سيدي فلان إذا الله نجح ولدي أفعل لك كذا، أما الله وحده ما يكفي. يا سيدي عبد القادر إذا تحقق لي كذا وكذا أذبح لك كذا. هذا توحيد وإلا شرك؟ والله لا شرك. أو ما تفهمون التوحيد والشرك ما هو؟ الشيء الواحد توحيد، واثنين تعرفون الشركة معرفة كاملة، شركة في بستان في مقهى هذا معروف، أما هنا ما نعرف الشركة. لما تقول يا سيدي فلان إن فعل الله بكذا أفعل لك كذا، تكلمت مع من؟ اثنين أو مع واحد؟ هذا غارق فيه الإسلام والمسلمون قرونا تزيد على خمسمائة على خمس قرون، من الثامن والتاسع هم يتخبطون. الشاهد عندنا النذر لا يكون إلا لله. والنذر له صورتان، نذر الأحرار الأبرار هو هذا، يغمض عيني يقول لك يا ربي أن أتصدق غدا بكذا، أو أنا حج ماشيا على قدمي. والنذر الذي اعتاده الناس ولا بأس به وإن كانت فيه كراهة، وهو أن يقول يا ربي إن نجح ولدي في البكالوريا أتصدق بكذا، إن نجح تصدق، ما نجح ما عليه شيء. آخر يقول يا ربي إذا رزقني لابنتي زوجا صالحا أصوم شهرا، إذا رزق ما طلب وجب الصوم، ما رزق ما عليه شيء. هذا النذر المقيد المشروط، وفيه سوء أدب مع الله. كيف سيدك ومالك أمرك تقول له إن فعلت أعطيك وإذا ما فعلت ما أعطي؟ ما هو عيب هذا؟ فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير وإنما يؤخذ به من مال البخيل، ما يعاف الله إلا في هذا. ومع هذا يجوز، لما؟ لأن فيه كلام مع الله وتواعد مع الله، التوحيد هو هذا. لكن البلاء والشر والقبح أن تذكر مع الله غير الله وتقول يا سيدي فلان، هذا الذبح أهون منه. أما هذا الطماعون يعملون به. أما النذر الذي قال تعالى فيه هو هذا، يوفون بالنذر ثانيا ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون منين؟ من أي شيء؟ من يوم شره مستطير يعم الجميع. من استطاع الخبر والشر إذا انتشر. هذا اليوم الذي شر مستطير، أي يوم هذا؟ هذا يوم القيامة، هذا يوم البعث والجزاء، هذا اليوم الآخر. يخافون ما يقع فيه من ألام وكروب وأحزان وعذاب وشقاء، يخافون هذا اليوم. فمن هنا لا يكذبون، لا يخونون، لا يعصون الله ورسوله، لا يعقون أبا ولا أمهات، لا لا لا. لما؟ أين العنترية والقوة؟ لا، نخاف أن نسأل بما نجيب. يخافون يوما، هؤلاء يؤمنون بالبعث والجزاء وزيادة، الذي يؤمن باليوم الآخر ولا يخاف أن يقع في محنة فيه فلا يقوم بواجب ولا يتخلى عن مكروه، هذا آمن، هذا إيمانه هو ما هو بشيء. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثالثا ويطعمون الطعام على حبه. الآن الذين يطعمون الطعام وخاصة في ديارنا هذه خير من لا شيء. الطعام الذي يرفعك إلى مستوى الولاية والكرامة أن تربط الحجر على بطنك وتطعم جائعا إلى جنبك. أما الطعام متوفر، وهنا يجب أن نشعر أننا من وراء هذا، إن فعلنا الخيرات والصالحات ما نحن كالسابقين الأولين. أما إذا كفرنا فيا ويل كفرنا، هذا أعظم كفر على الإطلاق بعد تجلي الآيات في الكون والحقائق في الوجود. الكفر اليوم بشع، الكافر الآن أوسخ الخلق وأبشعهم، فقد عقله وإنسانيته. يكفر بماذا؟ يجحد ماذا والكون بين يديه؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يكفر؟ ويطعمون بصيغة المضارع المقتضية للحدوث والتجدد، دائما يطعمون، ما قالوا أطعموا، ويطعمون ويوفون دائما لأنهم ينذرون دائما لا إله إلا الله. ويطعمون الطعام على حبهم له ورغبتهم فيه وشهوتهم له لحاجتهم إليه، ويطعمونه. يطعمون من؟ يطعمون به الأغنياء وأرباب الجاه كذا يتملقونهم. لا، يطعمون من؟ مسكين ويتيم وأسير. المسكين فقير لاصق بالأرض، مسكنه الفقر والحاجة وأذلته، لا جاه له ولا سمع ولا صوت ولا ما يرجو منه صاحبه شيئا، لاصق بالأرض ويطعمه. لو تطعم غنيا أنت راقب فيما عنده، تطعم عظيما تخاف من سلطانه أطعمته، لكن تطعم مسكينا لا تخاف منه أبدا ولا تطمع فيه، لاصق بالأرض، إطعامك لن يكون إلا لله. ويتيما واليتيم أين أبوه حتى تهابه وتخافه أو تطعمه من أجله؟ لا أب له. اليتيم فاقد الأب والأبوين يطعمه، يرجو منه لا شيء، يحيى حتى يكبر ويصبح سلطان ويرد له الفضل، ما هو معقول ولا يفكر إنسان في هذا. يتيما وأسيرا، الأسير من سقط في أيدينا في المعركة قبل أن يصدر حكم إمام المسلمين عليه بالفداء بالإعدام بالتسريح، هؤلاء الأسرى ماذا نفعل بهم؟ موزعين علينا، ما عندنا فنادق ولا سجون، يا راضي أنت عندك 5، إذن يطعمهم، ما في ميزانية للدولة وسجون فيها الأموال. إذن الأسير عند فلان أسير مربوط في بيته حتى يصدر الحكم عليه، إما بالمفادات أو بالقتل أو بالعتق. هذا الأسير يطعمونه، يطعمونهم شباع وهم جياع، وهم جياع على حب الطعام يطعمون هذا الكافر الأسير في بلادهم. كم هذه؟ كم من خطوة؟ كم من صيفة؟ كم من قميص تقمصه؟ 3. هل لنا قميص من هذه؟ قال أخونا ولا واحد. لا إله إلا الله. يوفون بالنذر أولا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثانيا، ويطعمون الطعام على حب مسكين ثالثا. هذه 3 صفات تراقب المؤمنين في النهوض، وإلا لا؟ لما ذكرها الله هنا؟ من أجل أن يدفع عباده الصالحين إلى أن يواصلوا الكمال وتطلب الكمال. ويقولون لهم إنما نطعمكم لوجه الله، سواء يقولون هذا لهم قولا أو لسان حالهم أو قولهم في قلوبهم، ما نطعمهم إلا لوجه الله، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. لأن العقلاء عندما يطعمون لا بد لفائدة تعود عليهم، إما أن يرد عليهم الخير وإما أن يشكروا ويثنى عليهم. هؤلاء أرادوا الجزاء من الله والشكر من الله، أما أنتم فلا نرجو منكم جزاء ولا نطلب منكم شكرا، حتى شكرا ما فيه أو ميرسي، نسينا هذه. شكرا، تعرفون هذه؟ هذا عوض عن جزاك الله خيرا، أي بالإنجليزي ماذا؟ ثانك يو وميرسي، ترجمنا شكرا. الرسول الكريم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، ويكفيكم أن تقولوا جزاك الله خيرا. فلاحظ جزاك الله خيرا، ذكرت الله وإلى لا؟ ذكرت من يجزي وإلى لا؟ بشرت الأخ بالخير وإلى لا؟ أما شكرا، إيه شكرا؟ هي ثانك يو بالحرف الواحد في لغة المشارقة، المغاربة ماذا؟ ميرسي. عرفتم كيف يرد إلينا معينهم ونتخلى عن العذب الفراطي؟ ما السبب يا شيخ؟ السبب أننا هاجرنا كتاب الله وحديث رسول الله، هاجرنا بيوت الله وانكببنا وانصببنا كالتماثيل على المقاهي والملاهي. مضت سنون عشناها تمر بالمقهى، إن شئت قف وانظر الحلقة تجد المقهى أوسع من هذا ومتراص بشبابنا ورجالنا أكثر من هذا التراص، والدخان يتطالع إلى السماء، والكفريات والسب والأضاحك، أمة ميتة لا صلاة ولا ذكر الله. ويؤذن المؤذن وتدخل المسجد تجد 4 شيوخ 5، وأحيانا الإمام يصلي وحده ويخرج، وأحيانا يؤذن ويمشي. ما كان هذا في العراق حدثونا من سنين، المؤذن يؤذن وما يدخل المسجد، لما ما في أحد؟ هل عرفتم كيف هبطنا وإلى لا؟ يا لموجعات القلب، يا لله للمسلمين، متنا متى نحيا؟ بيعوا لنا روح الحياة يا عباد الله نعطيكموها مجانا، ما تحتاجون إلى فلس أبدا. هذا كتاب الله وهذا هدي رسول الله، بهما الحياة والهداية، فخذوا ولا نطالبكم بريال ولا بفلس ولا بعشرة أبدا. إمامكم يجمعكم في بيت ربكم ويقرأ عليكم ويعلمكم. هل سمع الناس هذا؟ ما سمع أبدا. فقط بلغتنا بشرى وبشرناكم بها، رجل من أهل المدينة حصل له اشتباه في قضية في الصلاة، قال له زميله اسأل الشيخ الجزائري. قال لا أسأله، لما؟ قال لي يعني أكرهه. قال نسأل الشيخ عبد العزيز. قالوا اسأل، لما تكره الجزائري؟ قال كنت آتي إلى أصدقائي بالمغرب الأقصى، وكان عندهم تلفاز شاشته على عرض الحائط، ونقضي الليالي في فرح وسرور. ذهبت هذه المرة كالعادة فوجدت لا تلفاز ولا شاشة، ما أصابكم؟ قالوا سمعنا الشيخ في المسجد النبوي يقول التلفاز حرام فأذناه. الحمد لله الحمد لله. ولعل أخانا بكى معنا لما قلت لكم اسمعوا ما كان يخطر ببالنا هذا 10 سنين، وهي لو دخل رسول الله عليك افعل جدلا في بيتك وأنت بين أهلك وأصدقائك والشاشة أمامك والكافرة تتكلم والعاهرة ترقص كذا 2 3 ساعات، كيف يكون موقفك مع رسول الله؟ ماذا يحكم به عليك رسول الله؟ قد تقول ما ندري. أما بلغك أنه دخل على عائشة الصديقة بنت أبي بكر حبه صلى الله عليه وسلم، فوجد في غرفتها في حجرتها هذه عبارة عن خرقة وضعتها على النافذة، سترت بها بعض أمتعتها، ما عندها دولاب ولا خزانة، وفيها صورة منسوجة، الصور النسيج فيها ملامح، في عين، في بصيرة، لا شيء. فغضب واشتد غضبه فقالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورا. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يدخل عليك وتدعي الإسلام وأنك تصلي ويجدوك مع أهلك تضحكون وتمرحون وتشاهدون الكفر والكافرين والأوساق الباطلة. هذه حركت قلوبنا، هذه هزت قلوبنا. ومن ثم انتفع بعض المؤمنين الذين كتب الله لهم ذلك. أزيدكم ولا لا؟ عشنا مع علماء في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما يقرؤون جريدة ولا يستمعون إذاعة ولا يملكون تلفازا، وهم ربانيون يدرسون في هذا المسجد. ماذا خسروا؟ تعال تحداك إن كنت تريد، ماذا خسروا إن قلتم خسروا حياتهم؟ وماذا ربحتم أنتم واستفدتم؟ هاتوا. من يقول شيء؟ لا شيء، فقط إضاعة للوقت وتمزيق له. بدل أن تذكر الله وتذكر ما عنده تنكب هممك على ما تطالع وتشاهد. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ أو ما تفهمون؟ سوف نندم لما نرمى في تلك الحفرة وتتجلى حقائق العالم الثاني الدار الآخرة. هل ينفع؟ إذن معاشر المستمعين والمستمعات، إليكم شرح هذه الآيات وقد فهمتموها وزادكم الله فهما. قوله تعالى يوفون بالنذر، أي أولئك المنعمون في دار النعيم السابق ذكرهم في الآيات وقد قرأناها. يقول يوفون بالنذر لله تعالى، فإذا نذر أحدهم نذر لله وفى به. فإذا قال أصوم شهرا صام شهرا، وإذا قال أتصدق بكذا تصدق بكذا تقربا إلى الله عز وجل، أي طلبا القرب من الله، لا يريد دنيا ولا مال. وقوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي ويخافون يوم القيامة إذ الشر فيه مستطير أي منتشر. ويطعمون والشر ما هو؟ كل ما يقلق ويخيف ويحزن ويعذب هو شر، ما يحتاج إلى بيان. قال ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حاجتهم إليه ورغبتهم فيه. يطعمونه مسكينا أي فقيرا مسكنه الفقر، ويتيما وهو من فقد أباه، وأسيرا وهو من أسر في الحرب وبقي في أيدي المسلمين لم يفادوه أو يقتلوه أو يحرروه بعد. وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا من صفات أولئك المنعمين في دار الأبرار، من صفاتهم التي أهلتهم للنعيم المقيم في الجنة، هي أنهم يطعمون الفقراء والمساكين ويقولون لهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد بإطعامنا إياكم جزاء منكم تجزوننا به ولا شكرا منكم تشكرون به، وإنما إطعامنا لكم هو لله عز وجل تقربا إلى الله. فهمتم معنى الآيات؟ ممكن تنسون هذه المعاني؟ ما تنسى يا أرباب القلوب الحية. والذي قلبه ما زال يغرس غرسا يلازم 40 يوم هذه الجلسة يحيى وإلا ما ينبت، والله ينبت ولو كان ميتا 40 يوم فقط. من أين لك يا شيخ 40 يوما؟ أبو القاسم أستاذ الحكمة ومعلمها يقول: من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته التكبير يوم القيامة، أي مما يقع ويجي ويتم فيه. ثالثا إطعامهم الطعام على حبهم له ورغبتهم فيه وحاجتهم إليه. رابعا ذكرهم أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. الرسول هو الذي قال خير الصدقة أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان وأنت غير محتاج إليها. تبهتم؟ وأن الصدقة مع الحاجة إلى المتصدق به أعظم أجرا، وأن الصدقة مع الحاجة إلى المتصدق به أعظم أجرا لهذه الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول خير الصدقة، خير شيء كذا ولا لا، وأعظم أجر شيء آخر. تبهتم؟ الرسول يواجه البشرية كلها، فقراء أغنياء علماء جهال أحرارا عبيدا، فيقول خير الصدقة يا معاشر المؤمنين ما كان عن ظهر غنى. أما أن تترك زوجتك أو أولادك يبكون وتخرج بالطعام وتعطي الفقراء المساكين ما فيه خير كثير، أبكيت من في البيت. تبهتم؟ وهؤلاء يقول يطعمون الطعام على حبه، هذا معناه أن الرجل وامرأته كعلي وفاطمة. جاء عند الباب سائل فاطمة ماذا ترينا، نصبر الليلة ونعطي هذا؟ قالت نعم. تبهتم؟ أنت وحدك ما عندك زوج ولا أب، وجدت مسكينا محتاج، فقلت خليني أنا أجوع الليلة إلى غد ونطعم. انتبهتم إلى لا أو غافلين؟ الرسول يقول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ولا لا؟ الصدقة التي هي خير ما كنت في غير حاجة إليها. هذا يعني به أرباب الأسرة، هل يجوز أن تترك أطفالك يبكون وتخرج الطعام بين أيديهم؟ كيف تستطيع هذا؟ ممكن هذا؟ ممكن تتعنتر، ولكن ما هو خير. لكن إذا زاد عن طعام الأطفال وأمهم تصدق به فهذا خير. هذا شيء، والآية شيء ثاني. يطعمون الطعام على حبي، المطعم يحبه، فهم ولا لا؟ ولهذا وردت آثار على أن علي وفاطمة كان بينهما طعام وما طعما من يوم أو يومين، وإذا فقي يقول منذ 3 ليالي ما طعم، فاتفق مع بعضهم بعض وقدم له. أعيد فأقول لا تناقض في كلام الشارع، خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء، لأنك إذا جاعت امرأتك أولادك ما أنت غني، تتركهم جياع وهم أغنياء ما غني. إذن إذا شبعوا أو سدوا جوعتهم وتصدقت هذه الصدقة خير من أن تتصدق وتتركهم يبكون. هذا معنى خير إلى لا، ومعنى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا الشخص أو برضا أمه أو برضا زوجته اتفقوا على أن يتصدقوا بهذا الطعام لهذا المسكين، لأنه منذ 3 ليالي وهم فقط من 24 ساعة. فهمتم الآن ولا لا؟ قال خامسا علمهم أن النذر لغير الله تعالى شرك وكفر، فلا يجوز النذر لغير الله تعالى بالإجماع. الذي يقول يا سيدي عبد القادر، يا سيدي بدوي، يا سيدي فلان، يا مولاي كذا، إذا تحقق لي كذا نفعل كذا، أشرك بربه وكفر مولاه. انتبهتم؟ فاحذروا. وإليكم أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول يا شيخ، هل الصلاة في 40 يوما أم 40 صلاة؟ السؤال ورد: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. وهذا الحديث ضعفه أهل الحديث. ما معنى ضعفوه؟ وجدوه ضعيفا ليس بقوي، لكن ضعفه ما يمنع أنك تصلي 40 صلاة في مسجد رسول الله. نحن نطالب بأن تصلي 40 عاما وإلا لا؟ فقط لما استغلها الماديون وأصبحوا يلزمون الحجاج بالبقاء ويعطلون حياتهم ومصالحهم، قل له كيف تخرج من المدينة ولا تقيم فيها 8 أيام؟ غضب العلماء وقالوا هذا الحديث ضعيف، وأنتم ترتبون على المؤمنين ما ليس بواجب وتوجبون عليهم. زيارة المسجد النبوي تصلي ركعتين فيه وتسلم على رسوله وصاحبه وارحل، تمت الزيارة. لكن الإقامة بالمدينة حتى الموت هذه أمنية العقلاء وهدف العالمين حتى الموت. أما حديث من صلى في جماعة 40، حديث صح أهل العلم، ما هو بضعيف. عرفتم؟ والشاهد في 40 تتغير طبيعة الإنسان. فلهذا جماعة التبليغ الهنود الذين يخرجون معهم 40 يوم يتغيروا، كان حشاش بطل الحشيشة، والله العظيم كان يكثر الهراء والضحك الباطل، أصبح يجلس هكذا 40 يوم فقط. أخذوا من هدي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، تتغير طبيعة الإنسان، لا سيما أنهم يهجرونك، ما يتركونك بين أهلك وبلادك، يذهبون بك بعيدا فتنقطع وتصبح بين أيديهم كالميت بين يدي الغاسل. صلى وتصلي، لا اذهب وحدك تموت في الطريق. إذا ناموا في المسجد، قل لا في الفندق، ما تستطيع تنام في المسجد. يهذبونك 40 يوم، ترجع ما أنت الأول أبدا، يتغير في كل شيء. لعلي كاذب، والله إني لعلى حق وأقول على علم. والغافلون والمساكين ما عافوا ولا ذاقوا بعد، يتكلمون فقط الهراء. هاتي. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ، كيف صفة الاستنشاق في الوضوء؟ هل هو إدخال الماء إلى الحلق؟ الاستنشاق استنشق أو جذبه بريح أنفه. حط الماء في كفك واجذب الماء بريح الأنف، والاستنثار أن تنثره فتسقطه بريح المعاكس. هذا الاستنشاق والاستنثار سنة من سنن الوضوء. إلا الصائم يكره لو أن يستنشقه، ربما يدخل إلى حلقه ويفسد صومه، فيعفى عن الصائم. من الذي شرح هذا؟ أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. سأل يقول يا شيخ، أديت صلاة الصبح مع الجماعة وقد أديت المسجد متأخرا، فهل لي أن أصلي ركعتي الرغيب بعد صلاة الفجر؟ قال: صليت الصبح في جماعة ودخلت مسجدا آخر كذا. هذا المؤمن ما صلى الرغيبة، قامت الصلاة وما صلى، هل يصلي بعد السلام عليكم وإلا يأخر إلى الضحى؟ تأخيرها إلى الضحى أفضل، لأنه سيصلي معه ما شاء الله. والوقت وقت كراهة، لكن الرسول الحكيم يعرف حاجات الناس، الفلاحون أصحاب الخضرة والفاكهة إذا صلوا يصلوا الضحى ما يستطيعون، أذن لهم أن يصلوا مباشرة.